نستعين نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. خدنا فضل الله عز وجل الآية 70 والآية 71 والآية 72 وهي كانت جملة من النعم التي يذكرنا الله عز وجل بها، ثم يستدل الله عز وجل لمن عنده حس وفطرة سبحان الله ويعمل بل ويعمل عقله ويؤمن بهذا النقل على أن الله عز وجل واحد لا شريك له، فيقول الله عز وجل بعدها ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. أما الأدلة السابقة التي وضحناها في الآيات الثلاث التي فسرناها قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالثلاث آيات خلق الإنسان وإمادته سبحان الله مع من يرد إلى أرذل العمر أو يعاجله ويباغته الموت قبل ذلك في مرحلة الطفولة التي أو الشباب هي نعمة من نعم الله الخلق والإماتة، وأن الله عز وجل فضل مع بعضكم على بعض في الرزق نعمة إجراء الرزق للخلق، وكذلك نعمة أن خلق الله عز وجل من النفس أزواجا وجعل هناك تناسل، فخلق الله عز وجل البنين والحفدة من هؤلاء الأزواج. أخذ الله عز وجل هذه النعم الثلاث طبعا في سورة النعم إضافة إلى غيرها دلائل على أن الله عز وجل هو الإله الواحد، وبالتالي لا معبود بحق إلا هو، وبالتالي لا يعبد سواه. فيقول الله عز وجل مستنكرا عليهم فعلتهم ويعبدون من دون الله مع كل اللي رزقناه لهم والإنعام اللي أنعمنا عليهم به إلا أنهم يعبدون من دون الله. ثم قال يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، بيعبدوا لم يكن سبحان الله الله عز وجل لم يكن يعبدون صنما يعبدون نارا يعبدون فأرا، لم يذكر الآلهة ولكنه ذكر القاسم المشترك بين هذه الآلهة جميعا أنها لا تملك شيء، لا تجلب نفع ولا تدفع ضر، لا تملك للعبد أي رزق. فلذلك هذا قاسم مشترك بين كل المعبود بغير حق مع الله. تاني حاجة قالها الله عز وجل وكأنه يستدل بالبرهان على عدم أهليته، فقالوا ويعبدون من دون الله لم يسمي الشمس، لا قال اللي ما يعرفش يرزقهم اللي ما يعرفش يرفع عنهم الضر، فسماه بالوصف الذي يجعل الإنسان صاحب العقل صاحب الحس والفطرة يعلم أن هذا المعبود من دون الله ليس أهلا لذلك. لما تيجي كده سبحان الله الأم تقول يا ابني أنت بتقدم أصحابك وأصحابك ما بيخافوش عليك قد ما بخاف عليك، تقوم تقول له إيه أنت بتراعي اللي ما بيخافش عليك وبتسيب اللي بيخاف عليك، ما قالتش كلمة أصحابك أهي، ووصفتهم بما فيه للعاقل إيقاظ لما فيه من العقل، فيفهم على طول أن فعلا ده جدير أنه لا يعبد وأن الله عز وجل وحده الذي يعبد. فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. الرزق سبحان الله ينزل من السماء وإن كان يخرج من الأرض، يعني رب العزة تبارك وتعالى لما يأمر به، لما يجريه للعبد في القضاء والقدر، لما يكتب للعبد في اللوح المحفوظ، يبقى كده سبحان الله رزقه في السماء. فلما يتحول ليخرج حقيقة في صورته المدركة للإنسان، في صورة أن الله عز وجل شاءه فقدره، فيبقى من الأرض. فرب العزة تبارك وتعالى يقول: لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. ده هو المفهوم. وسبحان الله هذا الذي عقل هذا المعنى هدهد سليمان لما وصف أن الرزق بيجي من السماء، مش بس بيجي من إيه سبحان الله، مش بس بيخرج من الأرض، مع أن هدهد سليمان الهدهد من أرض طويل بينقر بيه أعماق الأرض عشان يخرج الدودة اللي هي غذاؤه، فيبقى محض سبحان الله رزقه خارج من الأرض هو. لكنه لما وصف ذلك لسليمان قال إيه مستغربا: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فذكر العلماء حكمة وإدراك هذا الهدهد أن رزقه من السماء وليس من الأرض، مع أنه كائن لا يفقه ولا يعقل، المفروض يعرف أنه خارج من الأرض، بس الديدان دي بياخدها من الأرض، لكنه قال يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الديدان من السماوات، لا، الإذن من الله، إجراء الرزق من الله من السماء، فيخرج المشيئة، فيخرج كائنا خلق هذا القدر الذي قدره الله عز وجل كائنا في صورة الدودة. بل وقد استدل على ما لم يستطع أحدا أن يستدل به من هؤلاء العقلاء، مش دول عقلاء، ولكن يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، يبقى مش عقلاء. ما هو العقل أن يهتدى به لله، ما لم يهده عقله إلى الله فلا عقل له. فقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لهم قلوب لا يفقهون بها، ما بيفقهوش حاجة، ما بيعرفوش حاجة، طالما القلب ده لم يهتدي إلى الله يبقى لا عقل له، لا فقه له، لا حكمة فيه، لا خير في صاحبه. إن هم إلا كالأنعام، قال الله عز وجل، لأن الأنعام تعي، لأن الأنعام منها يعني فيها الرجاء، بيحط البرسيم على الحمار يتعود يروح يوديه لغاية الحقل ولغاية الجاموس أو البقر الأنعام من غير ما حد يدله، سبحان الله، بالتدريب بتبص تلاقي حيوانات عملت حاجات سبحان الله وهي مدربة فيها بما جعلها الله عز وجل من عقل بسيط فيها، ما يعرفش الإنسان يعتدى على صلاة ولا يعتدى على صيام ولا سبحان الله ولا يهتدي للحق لو هو تربى على هذا المعنى وتكرر أمامه أقل مما يتكرر من الأنعام، ما بيسمع قال الله وقال رسوله ويرى، لكنه لا يهديه ذلك للتوحيد ولا يهديه القول والفعل إلى الإذعان لله، يبقى ده الحيوان أحسن منه. فعشان كده إن هم إلا كالأنعام، لا الأنعام ده فيها رجع، فيها نسبة عقل بتهديها لله، فيها نسبة عقل بينتفع بها صاحبها، أما هذا الذي لا ينتفع بالحق فلا يتبعه، لا عقل له، بل هم أضلوا سبيلا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفسيرا كثيرا. فكذلك فهماه هدهد سليمان، وكل من له فطرة مما خلق الله عز وجل يخرج الخبأ في السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفسيرا كثيرا. لذلك يا جماعة احنا أنفسنا لما بتيجي بتسترزقي الله بتبقى عايزة حاجة من ربنا عز وجل، بتعمل ايه؟ بتبحث في الأرض؟ لا، في الأرض تمشي في مناكبها. وإحنا كنا قلنا سبحان الله أسباب الرزق، بعض أسباب الرزق في المرة اللي فاتت أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن اتسع رزقه بطرق هذه الأبواب المختلفة، الاستغفار والدعاء والصدقة والحاجات اللي قلناها، سبحان الله وطلب العلم والتسبيح سبحان الله بحمده وغيرها أسباب للرزق. فالإنسان بيعمل إيه يا جماعة؟ الرزق مش بيمشي بس بيمشي بمناكبها، مش بيضرب الأرض يطلع الكنوز اللي فيها، لا، بيرفع يده للسماء قبل أن يضرب يده في الأرض، يرفع يده للسماء ليسترزق من الله عز وجل فيخرج له من الأرض فيلتزم ثم في الأرض. فقال تعالى سبحان الله، اللهم صل على سيدنا، الآية قول عز وجل في السماوات ما لا يملك لكم رزقا من السماوات والأرض شيئا، ما فيش شيئا جات نكرة، حتى القليل لا يستطيعون أن يجريه للخلق، إنما يجريه الخالق، ولا لا يملكون ولا يستطيعون. فقد لا يستطيع، فقد لا يملك الإنسان الشيء لكن يستطيع تحريره من الغير. يعني ممكن مثلا معكيش فلوس، لكن ممكن تقول للناس اللي معاها فلوس تبذل، يبقى رب العزة تبارك وتعالى أجرى الخير على يديك للمسلمين. اللي قلت للغني ادي لهذا الفقير، تعتبر أنت دعيتي إلى الهدى، تعتبر أنت كنت سبب في إجراء الرزق له. لا، ده لا يملك ولا حتى يستطيع أن يجري له أي نفع عن طريق غيره، لا به مباشرة ولا بغيره. هم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة. لذلك يعبد هؤلاء المشركين أصنام، يعبد هؤلاء المشركين أوثان، آلهة باطلة لا تملك لا صنم ولا وثن لهؤلاء الذين يعبدونهم رزقا ولا تقدر على ذلك. ومن أمثلتها الرزق الذي ذكر في المعنى الآخر من السماوات والأرض إنزال المطر، تفريج الكرب فهي في السماء، أو من الأرض إنبات الثمر، تغيير الحال، فسبحان ربي عظيم لا يستطيعون ذلك. فقال فلا تضربوا يا أهل الشرك لله الأمثال فتشبهون الله بخلقه وتجعلون له أنداد يشتركون معه جل جلال الله عز وجل، وهم لا يزدون إلى هؤلاء إلى من يعبدوهم أي شيء. ثم قال الله عز وجل سبحان الله في قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوا المخلوقين بالخالق، لا تمثلوا، هي لها ثلاثة معاني، أي سبحان الله أن لا ترفع المخلوق للخالق ولا تنزل الخالق للمخلوق، فلا تمثلين لله شبها في الخلق ولا سبحان الله ولا تشبهين الله، تشبهيش ما ترفعيش الخلق فتشبههم بالله، ولا تنزلي الخالق فتشبه بالايه، فتشبهه بالخلق، لا تضربوا لله الامثال. ومنها قول الله عز وجل والله يعلم وانتم لا تعلمون، والله يعلم حقيقه كل شيء، يعلم حقيقه انه لا ند له، حقيقه انه لا مثيل له، حقيقه ان هؤلاء لا يستطيعون نفعكم بل ولا يستطيعون ضركم، حقيقة أنه خطأ وجرم أنكم تمثلون بالله عز وجل خلقه أو تمثلون خلقه به. يبقى يعلم عن نفسه جل جلال الله عز وجل، يعلم عن المعبودات، يعلم عن المثل المشترك بينه وبين المعلوم بين المعبودات، ثلاثه يعلم، ثلاثه يعلم، يعلم عن نفسه جل جلال الله ليس كمثله شيء، شهد الله أنه لا إله إلا هو الحي، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعلم عن نفسه، يعلم عن الأوثان أنهم لا يستطيعون تغيير شيء، لا يستطيعون ضر جلب نفع ولا دفع ضر، يعلم المثل الذي تذكرون وتجمعون بينه وبين الله عز وجل فيه مع الوثن. فقال تعالى والله يعلم كل الأشياء وأنتم تعلمون جل جلال الله، لأنه علمه علم شمولية وعلم أحاطة. وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنهانا الله عز وجل أن تمثلوا لله عز وجل الأمثلة التي يتشابه فيها مع إيه؟ مع خلقه. ولقد قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الايه دي كانت تابعه للايات السابقه، فوددت ان هي تكون سبحان الله معها، لكن ان شاء الله عز وجل وقدر ان الايتين دول قدوم النهار. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. الايه وقال: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. لسه فوق بيقول: فلا تضربوا لله الأمثال، وتحت ضرب الله. ضرب الله، يضرب الله لنفسه ما يشاء من أمثلة، لكن العباد لا يضربون لله عز وجل مثلا. ضرب الله وضرب الله لا تتعارض أبدا، فلا تضربوا لله، بل أن الله عز وجل هو الذي يضرب لنفسه هذه الأمثال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأيتين الجايين أيتين من الخطورة بمكان، لأنهم من أمثلة القرآن، وأمثلة القرآن عظيمة. القرآن سبحانه بعظيم، قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما أكثر الأمثال في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالم بس هو اللي يعرف يفهم المثل ويستنبط ويدرك به ما لم يستطيع أن يصل بالحقيقة المجردة. قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقد ذكرت قبل ذلك أنه من أعلى الأساليب الأدبية المثل، وهو لا يعبر أبدا عن نقص في القائل ولا في القول ولا في المستمع المحمول إليه المقولة، لأن الله عز وجل جل جلاله قال ومثل، ولأن الله عز وجل وجه هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولصالح الأمة ولجميع الخلق ومثل، ولأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، نعمة في ذاته وعظيم القدر المقولة سبحان الله. فالمتكلم والمتكلم له والكلام كله عظيم، وما أكثر الأمثلة في القرآن. فقلت لك كده ربنا رزقنا وإياكي، لما تعتمد الأمثلة في حياتك لتوصلي بها المعنى للمستمع، لا يعني أبدا أنك بتستهتري بالمستمع، ولا أنك أسلوبك ركيك وانت بتتكلمي، ولا أن الموضوع صعب ولا معجز وانت حاولتيه لتفاهة وانت بتمثلي، بل القرآن الكريم والسنة النبوية أتت بالمثال كأسلوب عربي أدبي عالي لتوصيل المعلومة للجميع، بل أن الله عز وجل ذكر هنا وما يعقلها إلا العالمون. يبقى مش العقل ما بيفهمش هو اللي لو سمحت قولي لي مثال عشان أفهم، لا، الذي يستخدم المثال في توضيح المقال هو العالم صاحب العلم. فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله حلم وتعلمين سبحان الله، وربنا مسحت كل شيء رحمة وعلمة وذكره. فدايما وصي نفسي والأحباب في الله أنك تستخدميه في أسلوبك، تستخدمي دائما المثل. والله العظيم نفر يعني الحمد لله يمكن حفظ الآية اللهم لك الحمد وحفظ الحديث، ولما رحت الخطبة أسمعها قالوا لي الخطبة دي كانت جميلة، قلت لهم دي كانت رائعة قوي، قالوا لي قال فيها إيه، قلت لهم قال حتة مثل واقعي قوي. أنا فاكرة كنت راحة كده في سفرة، سبحان الله استوقفتنا خطبة الجمعة قلنا ما ناخد أجرها، مع إن هي الحمد لله من ملخص السفر، بس رحنا. راجل أسلوبه طيب ورائح وجميل وغزة القلب، أنا طالعة معجبة جدا. فبيقولوا لي يعني أنت معجبة كده، قال مثل سبحان الله، قال الله فوق دماغي طبعا، قال رسوله عليه الصلاة وأفضل التسليم. تبصوا تلاقي الآيات من حفظها والأحاديث من دراستها، يعني الحمد لله من يعني إيه اتركدت مع استغفر الله مع الذاكرة بعيدة المدى، واللي مرسوم في ذهنك واللي عالق في ذهنك الحتة مثل، المثل الذي مثله هذا البليغ الذي استخدمه في حياته. فلذلك أصلا العلماء لما عرفوا المثل قالوا هو تحويل غير المحسوس إلى المحسوس ليكون ماثلا أمام الإنسان. مثل قدامك ده أكن منظر قدامك إيه بيوضح الأمور. فهي بنا نستعينه في تربية الأبناء اللهم ربهم لنا، في توصيل المعلومة في الدعوة أطلق لساننا بالحق والصدق، في التعامل مع الناس عامة باستخدام الأمثال، وخاصة إذا كانت هذا المثل مدعم مذكور في الكتاب والسنه بيبقى فضل الله عز وجل، بتبقى انت الحمد لله كانما تتذكري تفسير او كانما تتذكري شرح حديث. فدائما اجعلي نفسك مع اسلوب المثال اللي احنا فيه فضل الله عز وجل. ده ايه؟ ده مثل، مثل قراني، مثلين، الايه الاولى والايه الثانيه. طب ما هو معنى المثل؟ المثل هو قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لاجله. تلاقي كده باللغه العربيه بقى اي يشبه مطلوبه بمورده، يعني الشخص اللي اورده بيقول ايه، بيقول على راي المثل، فبيشبه موقفه الحالي بموقف اخر سابق ضرب له مثل، يشبه مضربه بمورده. تاني كده تعريفه هو قول محكي سائر على لسان الناس كلها، على رأي المثل، على رأي المثل. المثل ده سبحان الله كانه قصة، فعلقت الأذهان، تناقلت بين العصور والأجيال، فصارت ماثلة أمام الجميع، فيستخدم مضربه بمورده سبحان الله. يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بالحال الذي قيل لأجله. يعني مثلا عندك كذا أمثلة كده، رب رامية من غير رام، يعني مثلا عايزين يقولوا حاجة كده، خلينا في الأمثلة حتى البلد الشعبية، يقولك إيه اللي عايزين يقولوا على الظلم، يقولك اللي ملوش ما عندوش ولية عنده بلية مستخبية. يعني إيه؟ يعني اتقي الله حتى لو ما عندوش بنات خايف يقعد لهم. فما هي الزمان في حاجات كتير قوي ممكن كما تدين وتدان يشوف أثر هذا الظلم في أشياء أخر غير البنات. وعلى ذلك وخاصة الأمثلة التي لا تتعارض مع الشرع. أما في جملة من الأمثلة كده كنت سمعت حاجة نفسها ربنا يبارك فيها، واخدها برضو من اللي ربنا يبارك فيهم، من هي أقوال في العقيدة لا ترضي الله. سبحان الله، يعطي الحلق اللي باله ودان، يدخل البصرة، يدخل بين البصرة وقشرتها ما ينوبك إلا حرارتها. الأمثال اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله فيها تعارض مع الشرع. الأمثال دي كانت إيه في اللغة العربية؟ كانت أصحاب مواقف جرت لهم أشياء فقالوا قول حكيم سائر عليه سائر الأجيال، فبقى يستخدم. فإحنا بنسمح بسبحان الله بالمثل العربي الصحيح التي لم يتعارض مع الدين. لكن في أمثلة قرآنية، مثل قرآني، وفي مثل نبوي، فعلينا بأن نعتمد أمثلتنا من القرآن والسنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بس في ناس ممكن تقول هي بتقول إيه، أقلبت من المثال القرآني للمثل الشعبي. لا، إحنا عندنا جماعة إيه، كلمة مثل واسعة شوية. كلمة مثل ممكن تتقال على قول محكي زي ما قلنا، بينتقل كده بيشبه حال ده الحال ده، لكن برضو ممكن يطلق عليها في اللغة العربية على الحال والقصة العجيبة. فمثلا سبحان الله على الحال، قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. المثل الجنة الوعد المتقون، مثلها زي ايه؟ لا، حكى. يبقى هنا المثل القرآني مش بيشبه حال بحال بقول سائر، لا، مثل من نوع الآخر، مثل من نوع اللي هو يعني الحال، بعرض حال أو بعرض قصة عجيبة فتكون ماثلة أمام الإنسان. فمثلا كلمة أهو الآية، مثل الجنة التي وعد المتقون، لو كانت بمعنى شبه كنت استنيتي شبه إيه يا رب، صح ولا لا؟ لا، هي مش بمعنى مثل يعني شبه، هي معنى الحال، هيطلق حاله. فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، اللهم بلغنا البحار والأنهار. الآية جملها أي قصتها وصفها التي يتعجب منه. يبقى قد يكون المثل القرآني يعرض حال أو قصة غريبة، فبقولك أو اسمعي اللي هقوله من عندي من غير ما أقول لك شبه إيه، ويطلق عليه في اللغة العربية مثل. وبالتالي أنا عندي مثل قول محكي ومثل حال أو قصة أو شيء يتعجب. ولذلك أشار الزمخشري إن الأمثلة ثلاث معاني في كتابه الكشف، فقال المثل في أصل كلامهم بمعنى المثيل والنظير، ده اللي احنا عارفينه، أو لكش حاجة مثل حاجة يبقى شبه. ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده، قلت المثل حاجة شبه حاجة، وقلت على رأي المثل يعني القول اللي منقول. تاني حاجة هي دي غير دي، القول المنقول من قبل كده اللي على طول. ثم ضرب بعد ذلك بالأشياء التي يرونها لها مثيل متداول مقبول فيه غرابة في بعض الوجوه. فأقولك إيه ده، ده مثل تبقى حاجة غريبة عجيبة، يعني عجيبة من الأعجيب، فيسوق تحتها بعض الأشياء لتنتقل من العجبة من الغرابة والعجب اللي هي فيها للي تحتها. كأني بقول إيه يعني استعير بالمثل على الحال والصفة في الغرابة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والذي يوضح ذلك أعلى قول ابن القيم. فابن القيم قال في أمثال القرآن هو تشبيه شيء بشيء في حكمه، حاجة شبه حكم، حاجة شبه حاجة، وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر. يعني لا الاثنين، لا لا لا تشبيه عادي شيء بيشبه شيء، لا بقرب معقول لمحسوس، لا الاثنين محسوسين بس في واحد أكثر ملامسة فباعتبار أحدهما للآخر. فتجد أكثرها على طريقة التشبيه الصريح، كما قال الله عز وجل في المثل: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. بيقولنا أن الحياة الدنيا سبحان الله بتنتهي بسرعة، زي ما المطر بينزل على من السماء على الأرض يخضر يصفر يبقى هشيم، بيمثل سرعة انقطاع الدنيا وسبحان الله، والرحلة القصيرة زي ما نزول المطر والرحلة القصيرة للزرع الأخضر ليصفر. ده مثل بيوصف بيشبه الحالة ده بالحالة دي. وفي آخر ما يجيء على طريقة التشبيه الضمني. تشبيه ضمني يعني إيه؟ يعني مش حاجة بقى محسوسة بشوف أو لا، ده ضمنا كما قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ما فيهوش تشبيه صريح، لكن سبحان الله ضمنا يحمل هذا المثل تشبيه. ومنها ما لم يشمل على تشبيه ولا استعارة، ولا في شبه ولا في استعارة أصلا، زي قول عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. المثل ده كله عبارة عن إيه؟ لا فيه استعارة ولا تشبيه، ولكن سماه الله عز وجل مثلا حينما مثل بالذين يدعون من دون الله. فإن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ومع ذلك سماه الله عز وجل مثلا. إذن عندي أمثلة صريحة وأمثلة كامنة اللي هي الضمنية، وأمثلة مرسلة بتتقال كده ترسل كده للمعلومة اللي فيها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بين يدينا مثل قرآن رائع، يقول عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. رب العزة تبارك وتعالى ضرب لخلقه الأمثلة ليفهموا. فضرب الله عز وجل مثل عبد مملوك مش عارف يعمل أي حاجة في أي حاجة، لا سلطان له على شيء، وواحد تاني فاهم مدرك بيحط الحاجة في مكانها عدل، رزقه الله عز وجل الكياسة والحكمة وغيرها. فضرب الله عز وجل للمؤمن والكافر. العبد المملوك هو الكافر الذي لا يعمل بطاعة الله ولا يأتي منه خير بينما العبد المؤمن هو الذي رزقه الله عز وجل الإيمان، الرزق الحسن بقى، موفق للطاعة، رزقه الإحسان والبر، فهو أينما حل وأينما نزل مباركا. هو ده، هو اللي هو نفسه على بعضه بطاعته بشكله بأينما حل ركه، والتاني اللي تشيليه من هنا تحطيه هنا لا خير فيه، لا لازمة له. هل هذا المثال العبد المملوك العالة مع الآخر الذي رزقه الله عز وجل رزقا حسنا يستوي؟ لا يستوون. فأراد الله عز وجل أن يستخرج منهم الإجابة. والمثل الآخر هو نفس الآية، المعنى الآخر أو الرأي الآخر أن العلماء قالوا أن ربنا عز وجل يقصد بهذا المثل ليس المؤمن والكافر، وإنما يضربه للوثن. فكان العبد المملوك هو الوثن الذي لا يملك ضر ولا نفع ولا يعي ولا يعقل ولا يملك دفع الضر عن نفسه فضلا عن غيره، ولا جلب الجلب النفع لنفسه ولا لغيره، لا يعرف لا يعمل لنفسه حاجة ولا يعمل لغيره، ولا يشيل عن نفسه حاجة ولا يشيلها عن غيره، فهو مسلوب الإرادة، عبد أمره بسيده، لا لا لا, لا نفع فيه. ومثل لنفسه، لا إله إلا الله، يمثل لنفسه ما شاء. ومثل الآخر لله جل جلاله، الله الذي يفعل ما يريد لمن يريد، ويعطي ما يشاء لمن يشاء، ويمنع ما يشاء عن من يشاء، بل يدفع الضر، بل يجلب الخير. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يضلل الله فما له من هاد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. كل الحاجات اللي بيدلق يقول للشيء يكون فيكون. سبحان الله، عبد مملوك ما يعرفش يتصرف، والتاني حاجة تانية خالص، كلامه بإيده، اللي يعوزه يحققه، واللي يريده يقعه كما يشاء. هل يستوي مسلوب الإرادة العبد المملوك وهو الوثن مع الله جل جلاله، الله ليس كمثله شيء، الذي يفعل ما يشاء ويعطي ويمنع ويجلب الخير ويدفع الضر؟ لا يستوي الخلاق العليم الرزاق الكريم جل جلاله، الله العزيز الحكيم، كل أسماء الله وصفاته العلى، مع صنم منحوت بصنعة عبد، ده جماد، ده من عجوة مرة، ده من خشب مرة، لا يعي لا ينطق، لا يستطيع أن يمنع عن نفسه شيء. لا سبحان الله، الشخص اللي جاب يتقرب إليه فأحضر إلى الصنم طعاما وقربه منه، فجاء الكلب فأكله، ثم رفع إحدى أرجله وبال عليه، فكان سرا لإسلامه وبحثه عن التوحيد. ما بعملش عارف يعمل أي حاجة، ده عادة خشبة، أنت اللي عاملها لنفسك، مرة من عجوة ومرة من خشب ومرة من حجارة. سبحان الله. فقال الله عز وجل بعد أن وضح للعقول وبسط هذا المعنى أهليته لخلقه، سبحان الله، أن يكون هو إلههم فيرجوه فيستعينون به، اللهم اجعلنا ممن استعانك فأعنته، واستغاثك فأغثته، واستسقاك فسقيته، واستشفاك فشفيته، واستكساك فكسيته، وسأل فأعطيته، يرجى فيعطى. سبحان الله، يكشف الضر، يجيب المضطر، يغيث اللفان جل جلاله، الله رب تبارك وتعالى، تقفين ببابه فتطرقين فسبحان ما يجيب، ترفعين يدك جل جلاله الله فلا يردهما سقما خائبا، رب سبحان الله، يدعوه الداعي فيعطيه، يتوسل إليه فيكشف عنه، سبحان ربي العظيم. ولذلك الآيات التي كشف الله عز وجل بها الضر عن عباده، وأجلب الله عز وجل النفع بها لأوليائه، لسه كنت بصلي بها، سبحان الله، ربنا يرزقنا إياكم الإخلاص، مست قلبي قوي سورة الأنبياء وجمالها، كنت بصلي بها مع أحبابي في الله، سبحان ربي عظيم، الله، تحس كده أن أنت عايشة في جو تاني، ربي جل جلال الله، الملك له، سبحان الله، التدبير تدبيره، الله عز وجل كيف استجاب بالمعجزات لأنبيائه فألحق بهم النفع وأزال بهم الضر، كيف بالكرامات سدد أولياؤه جل جلال الله. ده كده الصفحة كنت سبحان الله عظيم كنت صليت بهم بها، ربنا يبارك لهم، لو حد بيسمع معي من أحبابي. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. جل جلال الله كلهم صبروا فتوسلوا فكشف ضرهم بعدما أن رأى صبرهم فأدخلهم في رحمته. كل الأنبياء مش مشكلة مش هستعجل هكمل. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نجاه رفع ما به جل جل الله من بأس وكذلك كل مؤمن والله يتولى الصالحين. إن ولي الله لما يتولى عباده يرفع عنهم إذا قلتيها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في ضيق من يكشف ضرك. مثل الله عز وجل لنفسه هذا الذي رزق رزقا حسنا، هذا الحر الذي بيده أن يصنع ما يشاء وقت ما يشاء وليس عبدا مملوكا لا قدرة له بل هو مسلوب الإرادة، أراد أن يرفع عن عبده الضر سبحان الله، أراد أن يشفي أيوب ثانية أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، أراد أن يخرج ذنون من الظلمات ثلاث، ظلمة الليل ظلمة البحر ظلمة بطن الحوت سبحان الله، في ظلمات بعضها فوق بعض ابتلاء، لكنه كان من المسبحين فسمعه رب العالمين سبحان الله كما مثل لنفسه فاستجاب عندما أراد أن يستجيب وأنزل الإجابة على الفور سبحان الله. حين يقول الله عز وجل في الأولى فاستجبنا فكشفنا التي تفيد السرعة، وفي الثانية فنادى فاستجبنا ونجينا، كذلك زكريا. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله، على انقطاع السبب عاقر وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة سبحان الله. نادى فاستجبنا فاستجبنا له ووهبنا في ثانية سبحان الله. نرجع لآياتنا، هو كده الرب جل جلال الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يجري المنافع لخلقه، يدفع عنهم الضر ويجلب منهم النافع كيفما شاء ذلك. وأنت أدل دليل على هذا المثال القرآني، أنك لما اضطررت فناديتيه فلباك أما يجيب المضطر إذا دعاه، فاستمطرتيه ففتح لك الخزائن وأعطاك سبحان الله، وآتاكم من كل ما سألتموه. فضرب الله عز وجل هذا المثل ليستدل به على أهليته لأن يعبد دون سواه. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه. رب العزة تبارك وتعالى بيصلح على عباده كده هو، ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت، ما مسكش حاجة جل جل الله، فأعطيت كل واحد مسألته ولا كأن حد طلب سبحان الله. ينفق منه سرا وجهرا معاه كتير لو أن أولك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا سألوني فأعطيت كل واحد مسألته يا عبادي لو أن لو آخر واحدة في حديث جندب بن جناد أبو زرق فربنا ذكرني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سبحان الله جل جلال الله. فهو ينفق منه سرا وجهه. ثم رضي الله عز وجل بشهادة الخلق بناء على هذا المثال. دول زي بعض يا جماعة. سرا وجهرا. هل يستوون؟ هل يستوي كل هذا مع ذاك؟ لا يستوون. إذا كان رب العزة تبارك وتعالى مثل وشهدت بهذه الشهادة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كم من مرة ربنا عز وجل يقول هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ والظل والحرور؟ هل يستوي الأحياء والأموات؟ سبحان الله. ثم بالعدالة يختار. لا يستوون بالعدالة مش زي بعض. كيف يحيد الشخص عن هذا الميزان العدل عندما يكون في جانب الرب تبارك وتعالى، عندما يكون في أمر الألوهية؟ لا بقى يعبد ما لم يخلق وما لم ما لم يرزق ولا من يكن له قلب منفعة ولا دفع مضرة. هل يستوون؟ ثم قال الله الحمد لله، أي قل يا رسول الله عليه وسلم قل الحمد لله، بل أكثر هؤلاء لا يعلمون، بل أكثرهم جهلة يردون هذا العدل الإلهي، بل هم سبحان الله لا يعدلون في اختيارهم، أو بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون بالله سواه، يعدلون هذا الذي لا يملك مع هذا الذي يملك، والمساواة بينهما ظلم، إله حق ووثن باطل. هل يستوون؟ هل يستوي العبد الذي لا يملك شيئا ولا يقدر عليه مع هذا الذي رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا؟ فذلك لا يستوي الكافر العامل بمعاصي الله المخالف لأمره والمؤمن العامل بطاعة الله، كما ذكر الطبري إذا كان المعنى في المثال المؤمن والكافر، وكما ذكر قتادة وغيرهم إذا كان المعنى المقصود في المثال الله عز وجل والأوثان. أما إذا كان الله والأمثال الحمد لله الكامل، الحمد لله على ألوهيته، الحمد لله على ربوبيته، الحمد لله على ألا رب سواه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قبل ما سيب المثل ده وروح للمثل الثاني هقف بس مع كلمة الحمد لله. الحمد لله هي صورة استجابة لنعمة الله عز وجل، وهنا نعمة التوحيد، وهنا نعمة أنك خيرت أو سئلت فأجبت، أنك قد تعتقدين في الأصنام وفي الإله فاخترت فأصبت. لا إله إلا الله، عزبك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الحمد لله، والحمد لله لفظ لا ينفك عن المسلم، يعني لولا بس أنا عايز أخذ الآية كمان تانية عشان أكمل المثل القرآني. الحمد لله في كل حياتك، يعني كنا قلنا سبحان الله اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على القرآن، الحمد لله على الحرم، الحمد لله على ربنا. خلينا نبتدي بها ربنا. الحمد لله رب العالمين ما بدأ به كتابه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على نعمة الطاعة والدين، الحمد لله على نعمه الدنيوية كلها، السمع والأبصار والأفئدة، طعام وشراب، مأكل، ملبس. سورة النعم يقتضي وهو إنسان يتكلم عنها أن يربطها بالشكر وبالحمد. رب العزة تبارك وتعالى امتدح أقوام بأنهم حامدون. كوني جعلني الله وإياك منهم، خليك كده من الحامدين. الحامدين كثير الحمد لله عز وجل. في ناس للأسف بتأثر في الحمد لله، تكاد تكون بتقول الحمد لله في أذكار في الصلاة والحمد لله في أذكار بعد الصلاة. أما فين بقى الحمد لله في حياتك كذكر مطلق؟ هتلاقي كده، لو حبيتي تعيشيها هتلاقي حياة المؤمن اللي بيعرف الأذكار الموظفة على طول وغير الموظفة شغال حمد. سبحان الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تركبي حاجة؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تأكلي ولا تشربي؟ الحمد لله الذي سقاني هذا من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة. تأكلي؟ الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. تقعدي مع نفسك كده تبص النعم الله عليك وتتذكريها، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من أما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله من كل شيء. تقعدي لوحدك كده من غير ما تفتكري ولا أي حاجة تمر عليك ولا ظرف، ودي أجرها 30 حسنة خلاف الثانية الحفر ب10 حسنات، تقولي الحمد لله رب العالمين من تلقاء نفسك قاعدة كده الحمد لله الحمد لله. كان في كده سبحان الله، اللهم عطر ألسنتنا ورطبها بذكرك، في كده بتاع عطر بيطلع كل شويه. رحت عند واحده لقيتها ما شاء الله مشغلاه في بيتها، كل دقيقه يطلع لك عطر، دقيقتين هو اوتوماتيك بيطلع عطر. تخيلي المؤمن كده لما يطلع كل شويه اللهم الهمنا ذكر كما نقولها من نفس، ولازم تتدربي عليه في الايام دي علشان العشره من ذي الحجه هتقرب وهيبقى ايام ذكر ساكتره فينا من التكبير والتهليل والتحميد. اللي مش هيعرف لسانه يبقى طلق ويتعار ويتريض. ربنا يرزقنا على كثره الحمد والشكر لله عز وجل، هتلاقي ربنا عافينا كل كده، هتلاقي قاعد مش عارف يحار التاني بالله يذكر وينطلق بالذكر. لا، خليكي انت بفضل عز وجل من كثير الذكر لله عز وجل، وخاصة فيها في هذه الآية الحمد بصيغه المختلفة. اقعدي كده مع نفسك احمدي الله عز وجل لوحدك، الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض. طبعا القرآن الكريم سبحان الله أكثر من مرة يأتي فيه بفضل عز وجل تبدأ الصور بالحمد، من سورة الأنعام، سورة الفاتحة، سورة المكسرة، سورة احنا بصنا اللهم بارك بتاعت بالحمد كلها. لا تتركي الحمد ليكون دائما لسان حالك وعلى لسانك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأفضل ما تستشعريه وأنت تقولينها عجزك عن الشكر بالفعل، لأن في ناس بتقولها لسان بس. ربنا يرزقنا لسان ذاكر وقلب شاكر، تقولها من قلبك الحمد لله وانت مليانة رضا عن الله عز وجل واستشعار واعتراف بنعمه. فقال تعالى الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. والله ما هم عارفين حد، سبحان ربي العظيم. أمس أحجار أموات يشركونها مع الله عز وجل جل جلال الله، عبد مملوك سبحان الله، أسير لسيده، زلين له لا يقدر على شيء، يمثل بعبد رزقه الله عز وجل رزقا حسنا. المثال الآخر، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقبل أن أدخل في هذا المثال أوضح لك، المثال اللي فات ده من النوع إيه؟ وضرب الله مثلا عبدا، هتلاقي كلمة مثلا يبقى مثال صريح واضح هون. ربنا بيمثل لنا المؤمن والكافر بالعبد المملوك والحر، بيمثل لنا الإله والوثن بالعبد المملوك والحر. يبقى إذا اسمه في أمثلة القرآن الكريم لأنها ثلاثة أنواع، اسمه المثال الصريح. والمثال الصريح هو ما صرح فيه بلفظ المثل أو ما يشبه التمثيل، زي رب العزة تبارك وتعالى ما قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم شبههم زي شبه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الآية ده المثل اللي رب العزة تبارك وتعالى، المثل النار والماء الذي ضربه الله عز وجل، المثل النار للإيه؟ للمنافقين. أسأل الله العفو والعافية. طبعا إيه، أنت تحت التفسير كده هتلاقيه اللي هي الماء مادة الحياة وغيرها، كنا عشنا فيها بفضل عز وجل في سورة البقرة. المثل قال عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. المثل ضربه رب العزة تبارك وتعالى الماء اللي سبحان الله أودية فاحتمل السيل زبد الربيع مثل للحق والباطل. وقال رب العزة كذلك يضرب الله الأمثال، طيب ده مثل صريح. طب المثل اللي عندي في الآية إيه؟ ضرب الله مثلا أهو مثله، واللي وراه ضرب الله مثلا، يبقى كلاهما من النوع المثل الصريح. هل هناك أمثلة أخرى في القرآن؟ نعم، المثل القرآني منها نوع آخر وهي الأمثلة الكامنة اللي هو مضمون، وهي التي لن يصرح فيها بلفظ مثل أو شبه، أنت تفهمها بس ولكنها بتدل على المعنى. فمثلا لما رب العزة تبارك وتعالى يراد أن يقول لك الخير الأمور الوسط، تبص تلاقي الآية قالت لك إيه؟ لا فارض ولا بكر عوان، عوان بين ذلك، يعني وسط. عايز تقولي وسط يعني خير أمور وسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ده بيتقال عليك مثل كامل، وده في العادة يا جماعة بيستخدم ايه، عارفين مريده مضربه بمريده، اللي هي زي الحكمة اللي بتجرى على اللسان، زي ما تقولي على رأي المثل، مش الشبه، مش المقصود ده كلمة الشبه، زي ما مثل ما قلنا ان سبحان الله ان ولها ثلاث معاني، ده المعنى الثاني بقى مش معنى التشبيه. زي ما رب العزة تبارك وتعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني ايه؟ يعني كن وسط، يعني خير امور وسط، كما خير امور وسط زي ايه؟ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. في معاني كثيرة بقى القرآن الكريم اتى بهذه الامثلة الكاملة المرادها كده، مرادها معلومة خير الأمور الوسط، خليكم وسط. طب مثلا في قولة أخرى اللي هي ليس الخبر كالمعاينة، ده المثل ده تلاقيه في القرآن شكله إيه؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أي انقلني من الخبر التصديقي بعلم اليقين إلى التصديق بعين اليقين وبحق اليقين، انقلني للمرتبة الثانية والثالثة العالية اللي هي ليس الخبر كايه كالمعين. وكتير بقى بص تلاقي بقى سبحان الله قول الله عز وجل بدل ما يلدغ، هل يلدغ المؤمن جحنا مرتين؟ قال تعالى قل هل آمنكم، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم، إلا كما منتكم على أخيه من قبل. أنا هدلكوا الأخ ده كمان، تضيعوا زي ما ضيعت يوسف، يعني أنا ما بتكلش مرتين، يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المثال الثالث في القرآن قبل أن ندخل على هذا المثال، بيجي مثل مرسل، يعني معلومة كده، يعني جمل أرسلت سبحان الله من غير تصريح بلفظ التشبيه أو المثل أو حتى يكون كامل فيها، بل هي آيات تجري مجرى المثل، عشان المثل الشعبي بتجري كده، هو الناس بتاخدها مثل، وأنا ده هيدفعني لإني أقول لك حكم استعمال الأمثال. أنا هقول المثل دلوقتي، الأمثال المرسلة في القرآن وبنستخدمها. الآن حصحص الحق قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، مثلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أو وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هي جزء من آية في مثال دائم جاري على الألسنة وعلى المواقف مسمى ومعناه. فيبقى إيه مثلا يا جماعة؟ عايزه اقول اتقفشنا، او عايزه اقول شوفي بقى اظهر وبان عليك الامان، او سبحان الله اهي ظهرت على حقيقتها. هقول ايه؟ الان حصحص الحق. بس قبل ما اقول لحضرتك واوصيكي انك تبقي انسانه نبويه او من قبل قرانيه فيبقى كلماتك كلها قران، اوصيكي بهذا الادب الذي ذكره العلماء مع التعامل مع الامثله القرانيه. هي عاده اهل الادب انهم ينسقوا الامثله في اي مواطن، اي موطن المثل بيشبه الحال بهم قايلين، لكن ما ينفعش كده، لا يصح اقوال الناس تجري مجرى القران. انت ماشي بتقول على راي المثل وتجيبي مثل من ايام زمان تجيبيه على موقفك، اما لما يبقى قران كره العلماء ضرب الامثال بالقران، ولا يرون ان يتلى القران او ايه من اياته على شيء يعرض من امور الدنيا، حفاظا على مكانه القران في النفوس ورعوعه القران. بل قال ابو عبيد وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه او يهم بحاجته فيأتيه من غير طلب فيقول كالمازح كالمازح كالمازح جئت على قدري يا موسى. أنا ما بحبش الاستهبال ده، الاستخفاف بالقرآن ده. يقول ابن شهاب الزهري لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبيدة لا تجعل لها نظير من القول أو الفعل. وانت في إيه بتقولينا قولوا واستخدموا، في إيه بتقولي ما تقولوش؟ كالمازح كالمستهتر بعظمة القرآن. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. واحدة ما شاء الله حسبه على خير وكلامها على طول قرآن وسنة وأدب، مش عايزة تقول الكلام الشعبي ده ولا حتى الأدبي، فتحس إن كلامها كده ما شاء الله موزون بالقرآن، فبتقوله من باب يعني من باب حسن النطق. ما لسه من قول إنك لديك رقيب عتيد، تتكلم بكتاب والسنة والحكم، ناس مؤدبة. دي بقى سبحان الله تقولي لها كده، يعني تقولها يعني إزاي موضوع، تقولها والله يعني الأمر جلل، هو عايز دعاء بإخلاص، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة من الأمثلة المرسلة تقال. بس مين اللي بيقولها؟ بص تلاقي العيال، مش عايز أقول كلمة كده تأيكي والله العصر، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم ابدلهم ابدلهم من هذه الامثله وهذا الكلام قران. كلمه نزلت على قلبي قلت لها ايه اللي بتقولي ده؟ لمونا معذره، لمونا واقفه جنب المسجد. انا اول ما لقيت فيها مسجد قلت لهم ما في، بتقولي جنب ما فيش هزار في المسجد. لقيتها بتقولي مستنيه صلاه العصر، بس مش بتقولي لمونا واقفه جنب المسجد ليه؟ انا اول ما لقيت فيها مسجد خلاص ما نتكلمش، مستنيه العصر. قله ادب. او اقول ايه استخفافين يا رب؟ ايه السخافه دي؟ دبانه دلوقتي الدبانه الابيض ليه لابس احرام رايح يحرم؟ والله اتقالت لي، انت عايزه تقولي الدبان بيروح يحج يعني فلابس ابيض؟ انت مجنونه ولا ايه؟ تلاقي كده لا حول ولا قوه الا بالله، استهتار بدين الله عز وجل. فتلاقي العيل هو يعني حتى مثلا واحد بيلعبوا شطرنج او بيلعبوا كوتشينه ولف عليه او حط مش عارفه ايه، يقول لك ولا يحيق المكر السيء الا به. انت بتقولها فين؟ انت بتستخف بالقران؟ واحدة يعني سبحان الله قضت، واحدة بتقولها سؤال أو بتقولها رؤية أو بتقولها حاجة، فتلاقي قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، مسموح بتتكلم في كتاب الله عز وجل وفي الفتوى وغيره. أما عايز تخلص تقول له سفيني انتهت اللعبة زائند، تقوم تقول له قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ده استهتار بكتاب الله عز وجل. حاجة كده لا بكتاب ولا بسنة ولا في معرض كم تقول له عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، إذا كان اللي بتعمليه أصلا شر. تقولي لها ازاي وهي ما لحقتش الفيلم او ما لحقتش السينما او غير، تقولي لها ازاي وعسى ان تكرهوا شيء، هي باللي بتكرهه باللي بتحبه كلها سوء. فهذا الشخص الذي لا يرجى استخدامه بكتاب الله عز وجل ويكون من المكروه بل من الحرام، اما هذا الذي يستخدمه بحيث يستبدل به اقوال العامه ويطهر لسانه ويطيبه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه او بذكر كتاب الله عز وجل والامثله المرسله فيه، اهلا وبها ونعمه. تلاقي واحدة كده عايزة توصي بالوالدة كلها، يا بنتي ده انت مشفتيش امك دي لما تعبت فيكي قوي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دي يتقال لها قول أبو عبيد أو أبو شهاب اللي هي رأي العلماء في كراهية أن يستخدم شيء من القرآن في في في في امور الدنيا، ده مش امور دنيا، ده يعني هي دنيا بس معاملات، يعني تقدري وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه كيف القران بمثلها. فانا بقول لها كده هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ده فلان ما بيحترمش الكبير. وقول يا ابني ليه ده راجل ده طول عمره شايل فوق دماغه، يعني مش فوق دماغه ونحسبه على خير. تقوم تقولي كده هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ عايز ياخد خطيبته دي ويسيب الملتزمه اللي امه مختارها له وقع في حبها وفتح له وشات معاها وقرف. تقول يا ابني يا حبيبي ربنا يعافينا، لا يستوي الخبيث والطيب. انت ازاي انت مش شايف ده؟ دي ما تنفعش زوجة. هل احنا بنقولها في امور الدنيا العاديه؟ لا، ده انا بستخدم الامثله المرسله من كتاب الله عز وجل على امر فصل قضيه اريد حسمها، مش باستهتار. ده واحده كده يعني بتسب ومش عارفه ايه، والتانيه تقول لها اصبري يعني ارد عليها. كل يعمل على شيء، كل نفس بما كسبت رهين. يعني اقصد راي العلماء في حكم ضرب الامثال بالقران، فكرهوا ذلك حفظا لروعه القران ومكانته في النفوس. طالما انا حافظه وحافظه مكانته، وانما غرضي بذلك الحمد لله استخدام القران في ضبط الحياه ككتالوج منظم لحياتنا ما فيهاش حاجه، لكن انا لو استخدمته مستهتره بذلك يعني دور وشك دور وش ليه يا ستي ما توريني فتمسها على اعينه، ايه ده مش فاهمه يعني ده هزاره ولا ايه؟ حنا يعني انت بتقولي لي غمضي فبتقوليها لي بالقران، غمضي عن ايه؟ موديل مش عاجباه او حاجه ماشيه ما تجيش. فالحمد لله كان بين ذلك قوامه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى يوم الدين. بصيت لقيت ناس كده والله يعني يلا الحمد لله استخدموا يعني كلام بطريقه وحشه قوي يا جماعه. مش احنا لكم دينكم ولي دين. لما تيجي تقولها انت في حالك وانا في حالي، لا حول ولا قوة بالله. احفظوا للقرآن في النفوس عظمته بعدم الاستهتار في استخدامه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ضرب الله وله أن يضرب، لا تضربوا فلا تضربوا لله الأمثال، لكن ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. والآية الأخرى وضرب الله مثلا رجلين. المثال القرآن الآخر من نفس المثال النوع الأول، وهو المثال الصريح اللي فيه كلمة شبه أو مثل أو أداة من التشبيه ككاء. هنا جت إيه؟ ومثلا. قال أهل العلم في هذا المثل أنه مضروب للوثن مع الله. فالوثن ضرب له مثل الرجل الأبكم أخرس، لا بيتكلم ولا بيسمع، ضعيف ما بيستطعش يعمل أي حد أي حد، أعالة على مولاه، تقيل عليه، ثقل بلاء، يوديني حيادي تهمة، يجي يوديني حيادي يقبله مشكلة بلية مصيبة، حتى لما يجيبها ما يعرفش يصفح عن سببها ولا نيته فيها ولا ما يحيل بالذات. هل يستوي هذا الشخص الكلل على مولاه الأبكم الذي لا نفع فيه لكل شوية يجيب لنا أثار سلبية من خطواته مع الشخص العاقل الرشيد الذي يأمر بالعدل، الذي يأمر بالقسط، الذي يسير على طريق مستقيم؟ لا يستوي جل جلال الله كما مثل لنفسه. بهذا الذي يأمر بالعدل والقسط وهو على صراط مستقيم، مع هذا الوثن الجماد الذي لا يملك شيئا ولا يدفع ضره ولا يأتي من ورائه إلا الشر ولا يأتي بنفع، بل هو أبكم لا يقدر على أي شيء، هل يستوي؟ وذكر أيضا العلماء أنه مثال للمؤمن والكافر. فالمؤمن هذا الذي يسير على صراط المستقيم ويأمر بالعدل، والكافر هو الكل على مولاه، أينما أمره الله وجه بدين الله عز وجل لا يأتي بشيء لا نفع فيه ولا خير. ثم قال الله ولله غيب السماوات والأرض، لينتهي هذا المثلين المشبهان للمؤمن والكافر أو لله والوثن بخلاصة الموضوع من الآخر. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. ختمت هذه الآية لتلم شعث المثالين، لتسطر النتيجة من ضرب المثالين. وسبحان الله، ضرب الأمثلة له نتائج رائعة. الله عز وجل يعني سبحان الله يجعل المعنى يبرز، معنى المعقول يبرز من سورة المحسوس إلى أن يكون ماثل. سبحان الله، يكشف الله عز وجل بالأمثلة الحقائق. يعني مثلا رب العزة تبارك وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كأنما يكشف لنا حقيقة الربا. الله عز وجل لما يضرب المثل يعني يضرب مثلا ليرغب ويكون الإنسان أشد ما يكون رغبة بعد المثل. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل، بيمثل بحاجة ليرغب الشخص. طب أنا يعني سبحان الله، ربنا أول ما النبي يقسم على إنه هيخلف عليا في الصدقة بصدق وبرغب، لكن المثل يخليه أكثر رغبة، فيضرب المثل للترغيب لزيادة الرغبة فيه. فيقول: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى استخدام الله للمثل الأول المثل الثاني ثم الختم بهذه النهاية الطيبة في الآية الثالثة، استفدت منه أوي، استفدت منه فوائد المثل القرآني. رسخ في قلبك الإنكار وعدم الرغبة والتشنيع لاتخاذ الوثن من دون الله إله والرغبة في الله. فالمثل يستطيع أن ينكر أيما إنكار بما تكرهه النفوس إذا ذكر مثلا للتنكير. لما رب العزة تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أي كهذا الذي يأكل في عرض أخيه كأنما يأكل لحمه ميت. المثل خليك تأنفي تقرفي، فتبقي سبحان الله راهبة غير راغبة في الغيبة. كذلك قد يحدث لك هذا المثل مدحا رائعا. قال الله: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والله ما بمشي كده ولاقي الوصف ده أفتكر النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة محمد رسول الله والذين معه. وكذلك أمثلة للمدح وأمثلة للذم، أمثلة للذم الذي يستهجن. قول الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم المثالين بقوله: ولله غيب السماوات والأرض. جل جلال الله المتفرد بعلم الغيب ولا يظهر على غيبه أحد، لا يعلم الغيب أحد سواه جل جلال الله. كل ما غاب عن الإنسان سواء كان سابق في مستقبل أو قبل كده في ماضي أو في الوضع الحالي، ما هو الغيب ده ما غاب عني، اللي غاب عني اللي قبل كده ما شفتوش يعتبر لي غيب، ما هو ماضي لا غيب بس مضى عني، الجاي المستقبل غيب ما عرفوش. حتى في الوضع الحالي أنا قاعدة في الأوضة الثانية غيب عني ما عرفش فيها إيه وده فيه إيه. لا يعلم كل هذه الغيبيات إلا الله. ولذلك أي كاذب يقول لك إن هو بيعلم الغيب لا، أقصاها إن يحدث قرين، لكن شيء مستقبلي تفرد الله عز وجل بعلمه علم الغيب لله. فالله عز وجل قال ولله غيب السماوات والأرض، ما يغيب في السماوات والأرض لا يعلمه إلا الله جل جلاله الله. ولذلك قال الله إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بيتوا يا جماعة بتحكوا على نفسهم في بعض الغيبيات، تقولك ما احنا عرفناها ليه؟ وانت لما تيجي تعرفي بالسونار هو ولد ولا بنت تبقى انت عرفتي ما في الأرحام؟ لا والله، أمهات البيض اللي هي عند البت الطفلة اللي طلعت صغيرة لسه لم تتميز وديلها دورة، ربنا عالم ان الخلية المبطنة للرحم ده هتنقسم ويطلع منها بويضة وهتتلقح وهتطلع عيل، وهيطلع العيل ده ذكر ولا انثى وصفه ايه؟ ما في الارحام ما يسويش ان هو في بطنها ظهر وخلاص تخلق وبتشاف بالسونار عشان تقولي ما احنا عرفنا اللي في الارحام. لا، الغيب مش يجيب جني كافر تروح تقول لها انا عارف تعالي خش يا منى، ده عرفت اسمي منى دي اسم حضرتك معروف من زمان السنين من قبل ما تبقى انت 40 سنه، من 40 سنه معروف اسمك، لكن اللي يعرفه قبل ما انت تتخلفي ربنا هيقذف في قلب امك ايه تسميكي ايه تطلعي ايه، ده الغيب بقى اللي مستأثر جل جلاله بعلمي انت نفسك السر واخفى سبحان الله. تبقى انت هتعملي بتصلي اهو والله العظيم احيانا اقول ايه انا اصلي بدي ودي لما رزقني اخلاص يجدد ايماني اقول الله اكبر وخلص ولا الضالين امين اخش في صوره ثانيه، مش انا كنت قايله انا هسمع الصوره دي قايله لنفسي ما عرفتش وانا بحدث نفسي عن نفسي ما اعرفش ايه اللي هيصلح هيكون في الحقيقه هو بقى يعلم. هترسى الصلاه على انك هتصلي بايه؟ هتصلي باللي في باللي كنت محضره قبل كده ولا باللي يجري على لسانك؟ غايب جل جلاله الله سبحانه وتعالى. يقول لك خلاص دلوقتي ما الأصاب بتجيب استني بس وينزل الغيث، ده هو يقلب الليل والنهار، خلي الأصاب تقول اللي تقوله ويخالفها أو يطابقها قوله إن شاء جل جلاله الله، ما فيش حد يعلمها إلا الله. ولذلك ابن سيرين لما قال واحد يبكي قعد يعيط يعيط يقول له أنا جالي ملك المضمون أنا كنت أنت قعد يعيط وفتح لإيده خمسة قال له بعد خمس ساعات خمس دقايق خمس سنين قول لي قول لي الله يخليك انما يذكرك بالغيبيات. ملك الموت بيقول لك انت بيشاور لك خمسه يعني امر موتك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض انت موت مش بتاعي، هذا احد الغيبيات الخمسه، مش انت هتموت بعد خمسه ده لا املكه لا اعرفه، ملك الموت لم ينبأ به الا عندما يريد الله عز وجل الشارئ ذلك ويعلمه بذلك، ولله يغيب السماوات والأرض. الحمد لله. يبقى أنا بقى يا جماعة مش هخاف من الغيب بدم لله الحاجة اللي لله، أو ما اسمع الكلمة دي الحمد لله تطمئني، من كان رزقه على الله فلا يحزن، أنا مش هخاف من الرزق بقى لأنه على الله. تلاقي أقول لك أنت يا شيخة أقول لك إيه الموضوع ده اللجنة ده هي بين يدي الله، الرجل ده أعوذ بالله ده الأعوذ بالله هيحزني لما نجحهم ويهدلهم الحال، بتقول لي بنتي ربنا يا ربي نجحها نجح بارو ابناء المسلمين، تقول لي الماده دي بقى بين يدي الله، طب قلت لها بس حلوه انت جبت من بين يدي الله ما ارحمها بدل كلمه لله يبقى انا ضمنتها، ده كريم قوي ده جواد ده وهاب ما خلهاش في خلقه. فلما تحس كده ولله غيب السماوات والارض اقسم بالله لو نستشعرها ونتوكل على الله حق توكله اللهم ارزقنا حسن التوكل ما خفنا من القادم ولا رعبنا الماضي ولا انشغلنا عن الله بالحاضر، كل ما غاب عنا بين يدي الكريم ما فيش حد بها هيقلق ولا هيخاف ولا هيجيله وسواس قهري ولا العالم كلها تصاح. كان أحد كده سبحان الله أحد علماء النفس سبحان الله يقول يعني عندنا آية كفيلة لما دخل الإسلام بمعالجة النفس وتوكل على الحي الذي لا يموت، ارمي حمولك على حد مش هيموت ابدا. الايه الثانيه وتوكل على الحي القيوم بتاعت واحده في الشعراء بس كثيره، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل، والتانية وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجنين. قاعدة أتقلب أقول له أنا خايف من كذا وعايز كذا، وتوكل عليه خلاص. مريحة جدا أنك تعرفي أن الحاجة بيدي الله، من كان رزقه على الله فلا يحزن، مدام عليك خلاص. ده الشفاء يا بنتي، معلش ده مرض صعب قوي، بس الشفاء بيد الله، مدام بيد الله يبقى هيشفيني، بيان بيد الله يبقى هيرزقني، بيان ميزولية بيد الوهاب يبقى هيعطيني. تديك يا الله مرزقنا، تديك ثقة أفقية ده في الله ومتعة اليقين فيه. ولله غيب السماوات والأرض. ثم ذكر وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، لمح البصر أو هو أكبر أو أقرب، يعني سبحان الله. عارفة لمح البصر يعني اللي هو مش عارفة أنت شايفة يعني إيه بقى، يعني إيه اللي هي نزول الرمش وتطلعه، يعني لمح البصر يعني سبحان الله تغمده اللي هي رد الفعل السريع ده، في أسرع من كده سبحان الله يعني. وذكر العلماء أنه سبحان الله قال وما أمر الساعة يعني القيامة إلا كنظرة سريعة كاللمح، ثم قال ليس لمحة العين هي القيامة، بل قوله كن فيكون هو أقرب هو أسرع. ولذلك قال الزجاج ليس المراد أن الساعة تأتي في أقرب من لمح البصر، ولكنه يصف جل جلاله قدرته على الإتيان بالأشياء. يعني فهمي كده، بارك الله فيك وفينا. رب عز وجل والله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة يقصد بها ان امر الساعه اللي هي العظيمه الجلل القيامه كلمح البصر، يقول الشيء يكون فيكون، اذا اراد شيئا سرعه قدرته سرعه الاتيان بها اعظم من لمح البصر، حتى لو كان هذا الامر الذي اراده القيامه. يبقى ليس المعنى فقط انه يقيم القيامه في لمح البصر، وإن كانت هي ضمن المراد سرعة قيام القيامة وبعث الخلائق إن أرادها سبحان الله وقت ما يريدها كلمح البصر، لكن المقصود أنه واحد لله غيب السماوات والأرض، إن أنتم ما بتعبدهوش ده وبتشركوا مع الوثن، ده لله غيب السماوات والأرض. ولو إيه كمان؟ وله مطلق القدرة على الإتيان بالأشياء لأنه على كل شيء قدير، حتى لو كان هذا الشيء العظيم المنتظر اللي هو يوم القيامة يجريه إن شاء كلمح البصر بل أسرع من ذلك. ليه؟ لأنه أي حاجة دخلة في قدرته. إن الله على كل شيء قدير، اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، اللهم إنا نسألك خير الدنيا والدين، اللهم أجري لنا وأدهشنا بالعطايا واغفر لنا الخطايا وحقق لنا الآمال بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنجح لنا الأبناء واشف لنا الأدواء وعافنا من كل داء وارفع عنا كل بلاء واجعلنا أهلا للنعماء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عشنا في هذا اليوم بفضل الله عز وجل المثل القرآني، تعريفه اللغوي بس أنا حطيتها في النص علشان ما حبيتش أديها إيه يعني مادة علمية مجردة، حطيت أقلبها كده في الكلام علشان تعرف تتبلع. سبحان الله، مثل القرآن وتعريفه اللغوي والشرعي، كذلك أنواع الأمثال أمثال القرآن الكريم، الفائدة من أمثال القرآن الكريم، حكم أمثال القرآن الكريم، أنواع القرآن أمثال القرآن الكريم، ثم نصوص كثيرة، حكم استعمال القرآن أمثال القرآن الكريم عند العامة وعند الخاصة، ونفعنا الله إياكم بعلم وجملنا بالحلم وزهنا بالتقوى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا.